بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فما زلنا في رحاب علم النحو من خلال هذا النظم المبارك الشهير بألفية الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فنواصل بإذن الله تعالى ما سبق لنا شروعه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وما بتاء ألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا، كذا أولات والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل. قال رحمه الله: كذا أولات والذي اسما قد جعل كأذرعات أو كأذرعات فيه ذا أيضا قبل. هذا بيان من الناظم رحمه الله تعالى لما هو ملحق أو لما يأخذ حكم جمع المؤنث السالم. كذا أولات، قلنا أولات ملحق بجمع المؤنث السالم، وأذرعات فيه ذا أيضا قبل. قلنا أذرعات جمع أذرعة، فإذا استعملت اسما أو علما على موضع فهذا لا ينفي عنها إعرابها إعراب جمع مؤنث السالم. تقول هذه أذرعات، ورأيت أذرعات، ومررت بأذرعات، على مذهب الجمهور وهو الصحيح. فيجوز أن تقول هذه أذرعات، ورأيت أذرعات، ومررت بأذرعات. وأذرعات موضع بالشام، موضع بالشام، تنورتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي، كما قال الشاعر. هذه لغة على مذهب الجمهور، فتعرب إعراب جمع المؤنث السالم. وفيها لغات، وفيها لغة أخرى وهي الضم رفعا، بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وجرا من غير تنوين في الجميع. قل هذه أذرعات، رأيت أذرعات، مررت بأذرعات، هذه لغة. أو تكون بالضم رفعا وبالكسرة جرا ونصبا من غير تنوين، هذه أذرعات، رأيت أذرعات، مررت بأذرعات، ففيها هذه اللغات، فيها هذه اللغات الثلاث. واضح هذا. اكتفينا بابن مالك رحمه الله، اكتفى بمذهب الجمهور. اهلا الشيخ، اهلا وسهلا. كل حال بعض الشيوخ محاضرين معنا، هذا التواضع منهم فقط، جزاهم الله خير. كثير من الحضور من الائمه والشيوخ، احنا قلنا هذه الدروس هي موجهه في الحقيقه اما للمبتدئين او المتوسطين او المراجعين المتواضعين من المنتهين. فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نعم. نعم. قالوا الذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل، قبل فيه هذا، فيعرب إعراب جمع المؤنث السالم. نعم. وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد أل ردف. هذا شروع منه أيضا في ما تنوب فيه حركة عن حركة، وهو ما لا ينصرف، ما لا ينصرف. والممنوع من الصرف هو الممنوع من الجر ومن التنوين، وسيأتي يعني فصل كامل يتعلق بالممنوع من الصرف وأحكامه. فالممنوع من الصرف وما شابه الفعل في وجود علتين فرتين أو علة واحدة تقوم مقام علتين، تقوم مقام علتين، كلفظة عمر بن الخطاب. قل هذا عمر، رأيت عمر، مررت بعمر. فالممنوع من الصرف، الممنوع من الصرف لا ينون، لا ياتي منونا، وإذا جر تكون علامة جره الفتحة النائبة عن كسر، نقول لا ينون ولا يجر، أي لا يجر لا يجر بالكسرة، أي لا يجر بالعلامة الأصلية، لا يجر بالعلامة الأصلية. فالصرف هو التنوين، والممنوع من الصرف هو الممنوع من التنوين. الصرف والتنوين والتنوين وبينا معنا به يكون الاسم أمكنا كما سيأتي. الصرف هو التنوين، فالممنوع من الصرف أي الممنوع من التنوين، والممنوع من التنوين إذا جر تكون علامة جره الفتحة النائبة عن الكسرة. شوف تقول عن عمر بن الخطاب، عن عمر، عمر اسم مجرور بعن، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف هنا العالمية والعدل، ومعدول به عن عامر، معدول به عن عامر، وهكذا عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهكذا على كل حال. فالممنوع من الصرف له أحكام كثيرة، يعني له يعني شروط كثيرة، له علل كثيرة. فالممنوع من الصرف إما أن يمنع لوجود علتين فرعيتين، أو لوجود علة واحدة تقوم مقام علتين، وسيأتي هذا في موضعه إن شاء الله تعالى. قال وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ممنوع من الصرف ممنوع من التنوين، يجر وتكون علامة جره فتح، إذا جر فإن علامة جره هي الفتحة. زيد قال لك ما لم يضف أو يكو بعد الردف، فإذا كان مضافا صرف، كما في لفظة أحسن مثلا، كما في لفظة أحسن، قل ليس فلان بأحسن من فلان، بأحسن، أحسن ممنوع من الصرف، فإذا أضيف مثلا صرف. قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن تقويم، فهنا صرف لأنه أضيف. وكذلك إذا دخلت على الممنوع من الصرف أي الألف واللام، وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف، أي ما لم يضف لغيره، أو يكو بعد أل ردف، أي يكون واقعا بعد لفظة أل، مثل لفظة مساجد على وزن مفاعل، هذا من الممنوع من الصرف مثلا. فلفظة مساجد ممنوعة من الصرف، تقول صليت في مساجد كثيرة، من مساجد الجزائر، في مساجد كثيرة، في مساجد كثيرة، فإذا أدخلت عليها أو أضفتها صارت مصروفة، صارت مصروفة. قل صليت في هذه المساجد، فتكون مصروفة، تكون مجرورة وعلامة جرها الكسرة. وكذلك أو صليت في مساجد الجزائر العاصمة مثلا، وهكذا. هذا باختصار، وإلا أحكام من الصرف ستأتي مفصلة بإذن الله وحوله وقوته. وأراد أن ينبهنا هو هنا حديثه وكلامه عن العلامات الفرعية التي تنوب عن العلامات الأصلية وعن مواضعها، فمن مواضع ذلك الممنوع من الصرف. فالممنوع من الصرف إذا رفع تكون علامة رفعه الضم، وإذا نصب تكون علامة نصبه الفتحة، وإذا جر تكون علامة جره الفتحة، كذلك من غير تنوين في الجميع، لأن الممنوع من الصرف لا ينون كما سيأتي. واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون، كذلك من العلامات النائبة ثبوت النون، ثبوت النون من العلامات النائبة، وثبوت النون علامة تنوب عن ماذا؟ عن الضمة رفعا. ثبوت النون من علامات الرفع، من علامات الرفع، وقلنا علامة الرفع الأصلية هي الضمة، وهناك علامات فرعية. لما عرفنا رفع قلنا حالة عربية علامتها الضمة أو ما ينوب عنها، مما ينوب عن الضمة ثبوت النون، وذلك في الأفعال الخمسة، في الأفعال الخمسة، في الفعل المضارع إذا اتصلت به ألف واثنين أو واو جماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة. قال لك واجعل لنحو يفعلان النون، واجعل لنحو يفعلان، شوف يفعلان فعل مضارع اتصلت به ألف، قول يفعلان فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال خمسة ومن الأمثلة الخمسة. واجعل لي نحو يفعلان النون رفعا وتدعين، هذه ياء المؤنثة المخاطبة، فعل مضارع اتصلت به ياء المؤنثة المخاطبة، تدعين أنت تدعين، تطلبين، تجلسين، وهكذا تسألين، وهكذا. فالفعل المضارع إذا اتصلت به ياء المؤنثة المخاطبة إذا كان مرفوعا فعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة. زيد وتسألون، هذه واو الجماعة، تسألون، تقولون، تعملون، تفعلون، الله بما تعملون عليم، وهكذا أمثلة كثيرة. فهذا من الفعل المضارع الذي اتصلت به واو جمع، فإذا كان مرفوعا فعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة. زيد نعم. وحذفها للجزم والنصب سمة كلم تكوني لتروم مظلمة. قال وحذفها، حذف النون أيضا من العلامات النائبة. الحذف هنا حذف النون من العلامات النائبة عن الفتحة نصبا وعن الكسر، وعن الفتحة نصبا وعن السكون جزما، ولا جر في الأفعال. فالفعل المضارع إذا كان مرفوعا، إذا كان من الأفعال الخمسة، فعل المضارع من الأفعال الخمسة إذا كان مرفوعا فعلامة رفعه ثبوت النون، وإذا كان منصوبا أو مجزوما فعلامة نصبه أو جزمه حذف النون. قالك وحذفها للنصب والجزم سمة كلم تكوني لترومي مظلمة. أخذ مثلا يعني تعملون، يعملان، هما لم يعملا، هما لن يعملا، لم يعملا مثال للجزم، علامة الجزم حذف النصب، لن يعملا مثال للنصب، وحذفها للجزم والنصب سمة، لم يعلموا أو لم يعملوا، لن يعملوا، لن تعملي، لم تعملي، وحذفها للجزم والنصب سمة كلم تكوني لترومي مظلمة. نعم، كلم تكوني لترومي مظلمة، حذفها للجزم والنصب سمة. فحذف النون من علامات الجزم والنصب في الأفعال الخمسة، في الأفعال الخمسة. زين، كلم تكوني مثل له، لم تكوني لترومي مظلمة، لم تكوني مثال للجزم، أصلها تكونين، لترومي أصلها ترومين، لم تكوني مثال للجزم فحذفت النون، ولترومي مثال للنصب أصلها لأن ترومي نصب باللام من النواصب كما سيأتي، كلم تكوني لترومي مظلمة أصلها لترومين. فلتكوني فعل مضارع مجزوم بلم تكون، كلم تكوني، لم تكوني فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، لترومي فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد اللام وعلامة نصبه حذف أنه لأنه من الأفعال الخمس، وهكذا. كلم تكوني لترومي مظلمة. وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما. قال وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما، هذا شروع من الناظم رحمه الله تعالى في المعتل من الأسماء والأفعال. والمعتل من الأسماء والأفعال ما كان يعني حرف من حروف الأصلية حرف علة، حرف علة. وهنا سيتناول من الأسماء المقصورة والمنقوص، سيتناول من الأسماء المقصور والمنقوص، وتناول من الأفعال معتل الآخر. فهو يبحث في معتل الآخر لا في المعتل مطلقا، يبحث في المعتل فيما كان معتل الآخر، أي فيما كان آخر حرف من الكلمة فيه حرف علة سواء كان اسما أو فعل. نعم، لأن حرف علة قد يكون في أول كلمة وقد يكون في وسط الكلمة وقد يكون في آخره. هو هنا عقد هذا فيما يتعلق بآخر الكلمة، هذا الذي يعنى به في علم النحو، وما سوى ذلك فهو من مباحث علم الصرف. قال وسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارم، سمه معتلا، معتل الآخر يسمى المقصور كما سيأتي، فور الإعراب في قدرة جميعه هو الذي قد قصر. كالمصطفى، شوف مصطفى اسم معتل، اسم معتل، قال مصطفى، هذا مصطفى، رأيت مصطفى، مررت بمصطفى، هذا معتل الآخر. والمرتقي المنقوص، هذا مرتق، رأيت مرتقيا، مررت بمرتق كما سيأتي. فإذا كان آخره ألفا فهو مقصور، وإذا كان آخره ياء فهو منقوص، فهو منقوص. وهل يوجد من الأسماء ما آخره واو؟ هذا فيه بحث. ونقصد بالألف والياء والواو حروف العلة، حرف العلة وما كان ساكنا وما قبله محركا بالحركة مناسبة له، بمعنى الألف الساكنة ولا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوح، هذه هي ألف التي هي حرف علة. نتكلم عن الألف والواو والياء التي هي حروف علة، والألف لا يكون إلا حرف علة، الألف لا يكون إلا حرف علة. لماذا؟ لأنه لا يكون إلا ساكنا ولا يكون ما قبل الألف إلا مفتوح، وفرق بينه وبين الهمزة. نتكلم عن الألف، الألف لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوح. الواو، المقصود بالواو هنا ما كان حرف علة، إذن فالمقصود بالواو هو الواو الساكنة المضموم ما قبلها، والمقصود بالياء هنا الياء اللي هي حرف علة وهي الياء الساكنة المكسور ما قبلها. أما الواو المتحركة والياء المتحركة فهذا ليس هذا هو المقصود، وكذلك الواو الساكنة المفتوح ما قبلها مثلا أو المكسور ما قبلها، وكذلك إن وجد على كل حال، والياء الساكنة المفتوح ما قبلها ونحوها. فنبحث في حروف العلة، حروف العلة وهي الألف ولا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحة، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، هذه هي حروف العلة. الجماعة في قوله نوحيها نوح في مثال الواو، حي مثال الياء، الهاء مثال للألف. فحر إذا لحق حرف من هذه الأحرف آخر اسم سمي معتلا، قد يكون مقصورا قد يكون منقوصا كما سيأتي. وسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارم. أيوة زيد. فالأول اللي هو مصطفى، المصطفى، فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر، يسمى مقصورا. فالأول الإعراب فيه قدر جميعه، الاسم المقصور وهو الاسم الذي آخره ألف، الإعراب مقدر عليه كله، كل إعراب هو مقدر عليه، يعرب بالعلامة المقدرة. فقل هذا مصطفى، رأيت مصطفى، مررت بمصطفى، جاء مصطفى، فاعل مرفوع، علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها تعدى، جاء مصطفى، رأيت مصطفى، مفعول به منصوب، علامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر، مررت بمصطفى، اسم مجرور بالباء، علامة جره الكسرة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر. فالألف يتعذر ظهور الحركات عليها. فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر، يسمى اسما مقصورا، معتل المقصور. أيوة. والثاني منقوص ونصبه ظاهر، والثاني منقوص يسمى منقوصا وهو المرتقي، مقصود مكان آخره ياء ساكنة ما قبلها مكسور، لا قبلها مكسور. فكالقاضي مثلا، والمرتقي، والساعي، وهكذا. فقال والثاني منقوص، يسمى منقوصا. لماذا سمي منقوصا؟ لأنه تنقص منه الياء في بعض حالاته، في بعض حالاته. فتقول جاء قاض ومررت بقاض، فتحذف فيه الياء، لذلك سمي منقوصا، تنقص منه الياء في بعض حالاته. والثاني منقوص ونصبه ظهر. المنقوص ما الفرق بينه وبين المقصور؟ المقصور تقدر على آخره جميع الحركة، المنقوص تظهر عليه حركة وهي الفتحة، تظهر عليه الفتحة، تظهر عليه الفتحة. وغير الفتحة، وأما غير الفتحة فلا تظهر على آخره. قول. وثاني منقوص نصبه ظهر، ورفعه ينوى كذا أيضا يجر، ورفعه ينوى كذا أيضا يجر. فالمنقوص مثال القاضي، تقول شوف جاء القاضي، فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، مقدر على آخره منع من ظهورها الثقل، مش التعذر، يمكن إظهارها، يمكن. جاء القاضي لكنها ثقيلة، لكنه ثقيل على اللسان، جاء القاضي لكنه ثقيل. فالمانع من ظهور الحركة هو الثقل، لا التعذر، ولا تعذر الظهور، لكنه ثقيل. والعرب تفر من الثقل على كل، تطلب الخفة في الكلام، هذا من محاسن اللغة العربية. صح، هذا في الرفع. جاء القاضي، كذلك في الجر، مررت بالقاضي، مررت بالقاضي، المجرور بالباء علامة جره الكسرة المقدرة على آخره منع من ظهورها ثقل، يمكن أن تظهر، تقول مررت بالقاضي لكنه ثقيل، لكن ذلك ثقيل. قالوا مررت بالقاضي، شوف المنقوص إذا ثبتت فيه الياء تقدر عليه الضمة والكسرة وتظهر عليه الفتحة. رأيت القاضي، تقول هنا مفعول به منصوب على نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. منه قوله تعالى يا قومنا أجيبوا داعي، داعي الله، أجيبوا داعي الله، هنا جاء منصوبا بالفتحة الظاهرة على آخره. وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف. قالوا أي فعل آخر، أيوة، هذا شروع منه في المعتلين من الأفعال. طيب في الأسماء، في الأسماء ذكرنا المقصورة والمنقوص، ما آخره ألف وما آخره ياء، ولم نذكر ما آخره واو. إذا لا يوجد في العربية اسم آخره واو هي حرف، هو قيل موجود أعجمي كسمندو وقمندو وهكذا، لكنها أعجمية وليست عربية. وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا. تقول ليش دلو؟ دلو ليس منها، دلو هذا دلو ليس، الواو ها هنا ساكنة، عفوا الواو هنا متحركة، الواو ليست حرف علة، ليست الواو ها هنا حرف علة، حرف العلة الواو الساكنة المضموم ما قبلها، الياء الساكنة المكسور ما قبلها، والألف لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا لمفتوح. واضح، البعض قد يخطئ. دلو ليست من هذا الباب، ليست من يعني من هذا الباب. وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتل. نعم، هذا ما يتعلق بوجود حرف العلة في الأفعال. وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف. كذلك عندنا الفعل المعتل، الفعل المعتل قد يكون معتلا بالألف، كسعى يسعى، كسعى يسعى، وقد يكون معتلا بالواو كيدعو، قد يكون معتلا بالياء كيرمي وهكذا. قول. وأي فعل آخر منه ألف كيسعى، أواو أو ياء كيدعو ويغزو، أو ياء كيرمي ويجري ويسقي، زيد ويا وهكذا، فمعتلا عرف، يسمى فعلا معتلا. أيوة. فالألف أنوي فيه غير الجزم، فالألف أنوي فيه غير الجزم، إذا كان، شوف إذا كان إذا كان معتلا بالألف فإنه تقدر عليه الحركات، فالألف أنوي فيه غير اللزم، تقدر عليه الحركات، تقدر عليه الضمة، قد رأى الفتحة ولا كسر لأنه فعل والفعل لا يكون مجرور، يقدر وتقدر عليه الضمة وتقدر عليه الفتحة. وأما في حال الجزم فيجزم بحذف حرف العلة، تقدر عليه قدر عليه الفتحة، تقدر عليه الفتحة كلن يسعى، لن يسعى فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره، شوف تقدر عليه الفتحة. أو فلان يسعى في طلب العلم، فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره. منع من ظهورهما في كل من المثلين التعذر، لأنها ألف. في حال الجزم تقول لم يسعى بحذف حرف العلم، بحذف حرف العلم. قول فالألف أنوي فيه غير الجزم وأبدل، أنوي فيه أي قدر عليه، قدر عليه الضم والنصب وهو غير الجزم، ولا كسر لأن الفعل لا يكون مجرور. فالألف أنوي فيه غير الجزم وأبدي نصب ما كا يدعو يرمي، وأبدي نصب ما كا يدعو يرمي، ما كان معتلا بالواو أو الياء من الأفعال فإنه تظهر عليه الفتحة، تظهر عليه الفتحة ولا تظهر عليه الضمة لثقلها. يدعو يرمي، شوف يدعو يدعو لا تظهر عليه الضمة. قول فلان يدعو ربه، فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدر على آخره منع من ظهورها الثقل، ما تقولش تعذر، يمكن تقول يدعو لكنها ثقيلة، لكنها ثقيلة. وكذلك يرمي ويجري، يرمي فلان يرمي بسهام كثيرة، يرمي فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدر على آخره منع من ظهورها الثقل، يمكن ظهورها لكن مع ثقل بأن يقال فلان يرمي لكنه ثقيل. فالضمة تقدر على الواو والياء، وأما الفتحة فإنها تظهر عليهما، لن ندعو من دونه، لن ندعو فلان لن يرمي وهكذا. وأما الجزم فبحذف حرف العلة في الجميع. قل فألفا فيه غير الجزمية، أبدي نصب ما كا يدعو يرمي، لن يدعو لن يرمي وهكذا. والرفع فيه منوي واحذف جزم، والرفع فيه منوي، قل ما قلش يدعو، قل يدعو فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل كما تقدم معنا. ورفع فيهما أي في يدعو ويرمي، ينوي أي يجي به مقدرا منع من ظهوره الثقل. واحذف جازما، ثلاثة هن تقضي حكم اللازمة، الثلاثة إذا جزمت إذا كانت في محل جزم فتكون علامة جزم هي حذف حرف العلة، هي حذف حرف العلة، لم يسعى لم يدعو ولم يرمي، في كلها فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، حذف حرف العلة. النكرة والمعرفة، هذا أيضا من المقدمات التي تتعلق بمباحث علم النحو، أحكام النكرة والمعرفة. النكرة والمعرفة، وبدأ بالنكرة لأنها الأصل، لأن الأصل هو في الأشياء هو النكارة وعدم معرفتها والعلم بها. الأصل في الإنسان أنه لا يعرف الشيء ولا يعلمه، لكن فالأصل في الأشياء النكارة حتى تعلم وتعرف. فإذا رأيت شيئا من بعين لا تعرفه تقول رأيت شيئا، هذا نكرة، موغل في النكرة. في التنكير رأيت شيئا، فإذا اقترب قلت لعله حيوان، اقترب قلت إنسان، اقترب قلت فلان، عرفته أنه فلان. فالأصل هو عدم المعرفة، الأصل هو عدم المعرفة. فالنكرة قالوا النكرة والمعرفة، وسيذكر لنا تعريف كل منهما. نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر. قال نكرة قابل المؤثرة. وما قبل المؤثرة فيه تعريفا. فقال النكرة قابل ال، فالنكرة الألفاظ هو ما قبل ال التي تؤثر فيه تعريفا، عرفه اصطلاحا. أما في اللغة نكر الشيء إذا جهله، نكر الشيء إذا جهله ولم يعرفه، إذا جهله أو تجاهله. ومنه قول الشاعر وأنكرتني وما كان الذي نكرت الحوادث والشيب والصنعة، وأنكرتني وما كان الذي نكرت إلا الحوادث والشيب والصنعة. صروف الظهر هي التي غيرتني حتى نكرتني. وأما في الاصطلاح عند العلماء فهو ما ذكره الناظم رحمه الله، بعضهم يقول هو ما دل على اسم شائع في جنسه، أو يعني أو على معنى، عفوا، كل اسم دل على معنى شائع في جنسه، على معنى يشترك فيه كثير من الناس من غير تعيين، يشترك كثيرون، عفوا، مش من الناس، من غير تعيين. مثلا لفظة طالب، جاء طالب، هذا يصدق على كل من طلب، فهو اسم يدل على معنى شائع، أي على معنى مشترك في جنسه، مشترك، شائع بمعنى معنى مشترك، من غير تعيين، ولا يعين طالبا بعينه. إذن فالنكرة ما دل على معنى شائع في جنسه من غير تعيين، هذا هو تعريفه. وعلى لغة ابن مالك ما قبل ال المعرفة، النكرة هي الكلمة التي تقبل ال المعرفة، أو كانت واقعة موقعها، أو وقعت موقعها، ما قبل ال المعرفة أو كان واقعا موقعها، كما قال ابن مالك رحمه الله نكرة قابل المؤثرة واقع الموقع ما قد ذكر. لكن هذا يعني تعريف بالحكم، حكم النكرة هو، لكن قوله هو ما دل على معنى شائع في جنسه من غير تعيين. قال هو، قال نكرة قابل المؤثرة. شوف، كل من النكرة والمعرفة هما اسما مصدر، مصدر والتنكير والتعريف، والتنكير والتعريف على كل. فالنكرة والمعرفة كل منهما اسم مصدر. قال نكرة قابل المؤثرة واقع الموقع ما قد ذكر. فما هي النكرة؟ ما أمارتها؟ ما علامتها؟ قال ابن مالك نكرة قابل النكرة كل لفظ يقبل المعرفة التي تؤثر فيه تعريفا، التي تعرفه. نكرة قابل المؤثرة أي حان كونه مؤثرا فيه، والمقصود بأل الألف واللام. فكل لفظة تقبل أل، والحال أنها تحدث فيها تعريفا، فهي نكرة، احترازا مما يقبل أل لكنها لا تفيده تعريفا ولا تؤثر فيه، كبعض الأعلام يدخل عليها أل لمح الوصف، سيأتي هذا في الفضل، الحارث، العباس، عباس هي معرفة في أصلها، عباس إذا دخلت عليها فهذه لا تفيدها تعريفا، وإنما هي للمح الوصف كما سيأتينا في باب العلم. وبعض الأعلام عليه دخل لمح ما كان عنه نقل، سيأتينا في باب العلم، واضح. أو تكون زائدة، قد تدخل أل وتكون زائدة كالتي تدخل على أسماء الموصولة وغيرها. فأمارة النكرة أنها تقبل أل المؤثرة، أي التي تؤثر فيها بالتعريف، أل المعرفة نكرة قابل المؤثرة، أي أل التي تكسبها تعريفا تؤثر فيها بالتعريف. قال أو واقع موقع ما قد ذكر، كذلك من النكرة ما كان واقعا موقع ما يقبل أل، كذو، لفظة ذو لا تقبل أل، لا يصلح أن تدخل عليها أل، لكنها واقعة موقع اسم يقبل هي بمعنى صاحب، جاء ذو مال أي صاحب مال، ولفظة صاحب يصح أن تدخل عليها جاء الصاحب مثلا وهكذا. فهذا معنى قوله نكرة قابل المؤثرة أي تتأثر فيها تعريفا أو واقع، أو ويصدق كذلك على ما كان واقعا موقعا ما يقبل أل كلفظة ذو، هي في نفسها لا تقبل أل لكنها واقعة موقع لفظة تقبل أل. فإذا قلنا لفظة ذو هل هي نكرة معرفة؟ ما الجواب؟ أنها نكرة لأنها واقعة موقع واقعة موقع ما يقبل ما يقبل. هذا يفيد هذا بعض الدقائق النحوية، قد يظن الإنسان بأنه لا فائدة منها لكن يجد ذلك لذلك أثرا في التفسير وفي الحديث، لأن كنا من التنكير والتعريف معان يبنى على كون كلمة معرفة أو نكرة معان أخرى تستفاد منها أحكام بلاغية كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في الجوهر المكنون. فالتنكير يكون لمعاني والتعريف له معاني كذلك وهكذا. واضح ما تقولش يعني ما فائدة أن نعرف بأن هذا له فائدة أنه نكرة وليس معرفة وليس معرفة. أحيانا كثير من الطلبة يثقل عليه أن يتقن علوم اللغة لأن ثمرتها في كثير من الأحيان مؤجلة ليست معجلة، فلا يحصل فلا تكون ثمرتها معجلة إلا إذا كان الطالب حاذقا، إلا إذا أعمل نظره ووظف ما درسه فيما يقرأه من آيات وحديث، هذا يكون بعد مدة. وذلك يثقل أحيانا على بعض الطلبة إتقان علوم لغات بعد أن يعني حتى تدرسها أولا ثم تضبطها وتتقنها ثم تعملها حتى تجد شيئا من الثمر. لكن إذا أتقن الإنسان ومارس يعني كلام الأئمة في تفسير كتاب الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ونقصد بالأئمة من عنوا بهذا الشأن وبهذا الجانب، سيجد لذلك ثمرة عظيمة، سيجد لذلك ثمرة جليلة وكبيرة. نعم. قول وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي. قال رحمه الله وغيره أي غير النكرة المعرفة، غير النكرة المعرفة، وغير أي غير النكرة المعرفة، وقسمها إلى ستة أقسام أشار إليها بقوله وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي. وفاته أن يذكر النكرة المقصودة بالنداء، ما ذكرهاش نكرة المقصودة بالنداء المنادى لم يذكره الناظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. المعارف سبعة على الصحيح، معارف السبعة جمعها الناظم بقوله إن المعارف سبعة فيها سهل أنا صالح ذا ملفة ابني يا رجل في بيت واحد. إن المعارف سبعة فيها سهل أنا صالح ذا ملفة ابني يا رجل، أنا ضمير صالح بالعلم، ما اسم موصول عفوا ذا اسم إشارة، أنا صالح ذا اسم الإشارة، ما اسم موصول، الفتاة المحلة بأل، بني المضاف إلى معرفة، يا رجل النكرة المقصودة المنادى المنادى، أنا صالح ذا ملفة ابني يا رجل. وبعض النحاة لا يذكر المنادى ويدخله في غيره من الأقسام، فبعضهم يجعله من الضمير وهكذا، لكن الأظهر أن يفرد لأنه قسم مستقل، لأنه قسم مستقل. قال وغيره غير النكرة معرفة كهم وذي وهند، كهم ضمير وذي اسم إشارة، وهند العلم، وابني المضاف إلى معرفة، والغلام محل بأل، والذي الاسم الموصول اسم موصول. وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي. فما لذي غيبة أو حضوري كأنت وهو سمي بالضمير. قال فما لذي غيبة بدأ بالضمير. شوف الناظم رحمه الله لما سرد أقسام المعرفة لم يرتبها حين سردها، لكن رتبها حين ذكر مباحث كل قسم من الأقسام، كل نوع من الأنواع. وحين سردها لم يرتب غيره معرفة كهم وذي، شوف اسم الإشارة قبل العلم، مع أن العلم قبل عرفها الضمير ثم العلم، لكن هو لما ذكر المباحث مفصلة رتبها، بدأ بالضمير ثم ذكر العلم اسم الإشارة وهكذا واضح. فهو حين ذكر المباحث إجمالا لم يرتب، وحين ذكرها على جهة التفصيل رتبها. فبدأ بالضمير، بدأها بالضمير، قال فما الذي غيبتنا وحضوريك أنت وهو سمي بالضمير، بدأ بالضمير. الضمير في اللغة العربية من أضمر الشيء إذا أخفاه، إذا أخفاه، منه قول الشاعر يبدو فتضمره البلاد كأنه سيف على شرف يسل ويغمد، يبدو يتكلم على القمر، فتضمره البلاد السحاب كأنه سيف على شرف يسل ويغمد، شهد في قوله فتضمره أي فتخفيه، فتخفيه. وله معاني كثيرة على كل حال، الضمر والإضمار يعني له معاني كثيرة، أضمر الشيء يضمره إضمارا، هذا له معاني إذا أخفاه. وأما في الاصطلاح فهو ما أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى بقوله فما الذي غيبتنا وحضوري، يعرفه نحاة بأنه الاسم الجامد الدال على نفس المتكلم أو المخاطب أو الغائب. أولا هو اسم جامد، فالضمائر كلها اسماء جامدة، سيأتينا بأن الضمائر كلها مبنية، وعلة البناء مشابهة الحرف في وجوه منها الجمود، منها الجمود كما سيأتي قوله وكل مضمر له البناء واجب ولفظ ما جر لك لفظ ما نصب. نعم قال قل لو شوف في الاصطلاح، واسم جامد، والاسم الجامد الدال على نفس المتكلم أو المخاطب أو الغائب، مش تقولت هو الاسم الجامد الدال على متكلم أو مخاطب أو غائب، على متكلم كأنا، مخاطب كأنت، أو غائب كهو. فما الذي غيبتنا وحضوري كأنت وهو سمي بالضمير، سميه ضميرا، هذا يسمى ضميرا عند النحاة. وذو اتصال منهما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا، اتصال منهما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا. فهذا شروع من الناظم رحمه الله في بيان قسمة الضمير، أنه ينقسم إلى متصل ومنفصل. وقبل ذلك، قبل ذلك الضمير ينقسم إلى مستتر وبارز، إلى مستتر وبارز، والبارز هو الذي ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالضمير ينقسم إلى مستتر وبارز، ما الفرق بينهما؟ المستتر ما لا صورة له في اللفظ، والبارز المستتر، والبارز ما له صورة في اللفظ. خلاص، هذا الذي له صورة لفظا إما يكون متصلا وإما يكون منفصلا. وبدأ بالحديث عن المتصل، بدأ بالحديث المتصل. ما هو الضمير المتصل؟ قالوا ما لا يبتدأ، ما لا يبتدأ به في الكلام ولا يصح أن يقع بعد إلا في الاختيار، في الاختيار يعني في النثر، وأما في الاضطرار فجائز، أي في الشعر جائز الشعر. واضح. قال وذو اتصال منهما لا يبتدا، ضمير المتصل ما تعرفه؟ قال لك ما لا يبتدا به. شوف ضمير المتصل ككتبت، تاء الفاعل من الضمائر متصله، من ضمائر الرفع المتصل. قل ضربت، قل ضربت، ضربت، هذه ضمير متصل مبني على الضم، مبني على الضم في محل رفع فاعل، صح، ضمير متصل. ما علامته؟ أو قال له وذو اتصال منهما لا يبتدأ، لا يمكن أن يكون في صدر الكلام، لا يصح أن تقول تو ضرب، لا يمكن، غير موجود في اللغة العربية. فالضمير المتصل لا يكون إلا في آخر الكلام، لا يمكن أن يبتدأ به الكلام لغة. قال لك هنا وذو اتصال منه ما لا يبتدأ، لا يأتي في أول كلام، لا يبتدأ به، ولا يلي إلا اختيارا أبدا، ولا يلي إلا اختيارا. تقولش مثلا إلاه أو إلاك، تقول منعت الناس كلهم إلاك، هذا لا يصح في الاختيار يعني في النظر. أما في الشريف جائز اضطرارا، وما علينا إلا ما كنت جارتنا لا يجاورنا إلاك ديار إلاك، هذا ثبت في الشعر دون النثر. أعوذ برب العرش من فتنة بغت علي ومالي عوض إلاه ناصر، ومالي عوض إلاه ناصر، فمجيء ولا يلي إلا اختيار، فلا يلي إلا في الاختيار، وقد يليها في الاضطرار. يعني فمجيء الضمير المتصل بعد إلا مباشرة جاء في الشعر دون النثر، دون النظر، كما في البيتين اللذين ذكرناهما في الشاهدين اللذين تقدم ذكرهما، مالي عوض إلاه ناصر لا يجاورنا إلاك ديار، وما علينا إذا ما كنت جارتنا لا يجاورنا إلاك ديار، لكنه لم يسمع في النثر إنما سمع في الشعر خاصة. قال لك ذكر لك هاتين العلامتين للضمير المتصل وذو اتصال منه، وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا، لا يكون في الاختيار أبدا أي في النثر، لكن قد يكون في الشعر كما تقدمت الإشارة إليه. زيد كالياء والكاف من ابني أكرمك والياء والها من سليه ما ملك، هذا تمثيل فقط للضمائر المتصلة، ضربنا أمثلة الضمائر المتصلة في محل جر وفي محل نصب وفي محل رفع. كالياء والكاف من ابني أكمر، بني في محل قولوا جر مضاف إليه، ابن مضاف، الياء مضاف إليه، بني هذا جاء ضمير متصل، ابن على السكون في محل جر. كالياء والكاف من ابني أكرمك، الكاف في محل نص مفعول به، أكرمك أكرمك السكون فقط للوقف، أكرمك مفعول يعني ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. كالياء والكاف من ابني أكرمك، زيد والياء والها من سليه ما ملك، والياء والها سليه يا أهل في محل فاعل عند رفع فاعل، أحسن شو اللي قال رفع فاعل في محل رفع فاعل، سليه الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، الهاء في محل نصب مفعول به، ضمير متصل مبني في محل رفع سليه على الكسر في محل رفع في محل نصب مفعول به، واضح وهكذا. كالياء والكاف من ابن أكرمك والياء والها من سليه ما ملك، فمثل لنا لما كان في محل جر ومثل لنا لما كان في محل نصب ولما كان في محل رفع. نعم زيد وكل مضمار له البنا يجب ولفظ ما جرك لفظ ما نصب، قال رحمه الله وكل مضمار له البنا يجب ولفظ ما جرك لفظ ما نصب، كل مضمار فإنه مبني، الضمائر كلها مبنية، احفظها الضمائر كلها مبنية. ما علة البناء؟ كلام كثير للنحاة، ذكر الإمام ابن مالك رحمه الله في شرح التسهيل يعني أربع عائلة، ومما تجدونه في بعض الشروح يذكرون الجمود، من علل بناء الأسماء المضمرة الجمود، أي أنها شابهت الحرف في الجمود، أي أنها لا تتصرف ولا تتغير كالحرف، شابهت الحرف من هذه الناحية. قلنا احنا في أنواع الشبه في المبني، أنواع الشبه لا تنحصر فيما تقدم ذكره، ابن مالك رحمه الله قال كالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار الظل، ذكرنا كالشبه الوضعي في اسم جئتنا، الشبه أين يشبهه في الوضع أن يبنى على حرف وحرفين، وهكذا الشبه الوضعي في اسم جئتنا تاء ناء، والمعنوي في متى وفي هنا أن يكون بمعنى كما في متى تشبه قلنا إذا كان استفهامية فإن تشبه همزة الاستفهام، إذا كان الشرطية تشبه إن الشرطية. وكان نيابة كما في أسماء، أسماء الأفعال أنها تنوب عن الفعل فتكون عاملة غير معمولة، وهذا شأن الحرف أن يكون عاملا غير معمول، فكأنها شابهت الحرف بواسطة. صح. والمعنوي فيه وكان نيابة عن الفعل بلا تأثر، قلنا بلا تأثر يخرج به المصدر نائب عن فعله لأنه قد يتأثر بالعمل. وكافتقار أصل اللي هي الأسماء الموصوفة، تفتقر إلى ما يكمل، قل جاء الذي ما يمكنش، تحتاج إلى أن تتمم. وكذلك الحرف، الحرف يدل على معنى في غيره فيحتاج إلى ما يكمل معناه، والاسم الموصول وكذلك الأسماء الموصولة مبنية لأنها شابهت الحرف فيها. واضح هذا، كل ذكرنا فأنا نراجعه فقط. صح. فيما شابهت الأسماء المضمرة الحرف، قالوا في الجمود، الحرف جامد لا يتغير، وذلك لا ليس من مباحث علم الصرف. قالوا الضمائر شابهت الحرف من هذه الحيث، من حيث أنها جامدة لا تتصرف ولا تتغير. الضمائر كما هي، أنتم هي أنتم لا تتغير، وفعلت هي التاء المضمرة لا تتغير، وهكذا. قال لك من حيث الجمود، ذكر ابن مالك الجمود. أيضا قالوا من حيث الوضع، لأن أكثر الضمائر مبنية على، هذا كله ذكر ابن مالك في شرح التسهيل، لأنها أغلب الضمائر مبنية على حرف أو حرفين، ما هو كلها، بعضها أكثر من ذلك بلا شك، بعضها كثير منها مبني على حرف أو حرفين، فقالوا تشبهها في الوضع. أيضا من جملة ما ذكروه الشبه الافتقاري، أنها تفتقر إلى ضميمة تكملها يكمل بها المعنى، تقول أنتم، أنتم ماذا، واضح، وهكذا، فتحتاج إلى ضميمة تكلم فتشابه الحرف شبها افتقاريا. وأيضا من أسباب بنائها، من أسباب بنائها قالوا استغناء بتغيرها في الإعراب عن إعرابها. ما معنى هذا؟ يعني أن الضمير تتغير هيئته وبنيته بحسب الإعراب. شوف ضمائر الرفع المتصلة والمنفصلة، قلت أنا إذا كان منفصلا، إذا صار متصلا تقول قلت، يصير تاء، والمعنى واحد، قلت أي أنا، قلت أي أنا، فتتغير هيئته وصيغته بحسب الإغراب، بحسب الإعراب، فأغنى ذلك التغير في البنية عن التغير في حال آخره. واضح، تغير البنية أغنى عن التغير في حال آخرها. واضح، فلم تحتاج إلى أن تكون معربة فيها، هي أصلها تتغير بحسب موقعها من الكلام. واضح، هذه علل على كل حال، تكلمنا العلل النحوية، منها القوي ومنها الضعيف ومنها ما لا يلتفت إليه مما يقال فيه أوها من علة نحوي. زيد، وكل مضمر له البناء يجب، كل مضمر له البناء يجب، فهو مبني يلزم آخره حالة واحدة. ولفظ ما جرك لفظ ما نصب، قال لك ولفظ ما جرك لفظ ما نصب، وكأنه سيذكر لنا أقسام الضمائر بحسب الإعراب. قال لك لفظ ما جرك لفظ ما نصب، كل ضمير يجوز أن يكون في محل نصب فإنه يجوز أن يكون في محل جر، والعكس صحيح، وكل ضمير يصح أن يكون في محل جر فإنه يصح أن يكون في محل نصب، في محل نصب. وكل مضمر له البناء يجب، ولفظ ما جر كلفظ ما نصب، كما في الهاء وفي الكاف أيضا. تقول مثلا في ال وكما في الياء، هذه الحروف الثلاثة تكون في محل جر كما تكون في محل نصب. الهاء كتابه في محل جر، كتبه في محل نصب، هذه الهاء. الكاف كتابك في محل جر أعطاك في محل نصب. الياء كتابي في محل جر أكرمني في محل نصب. فالياء والكاف والهاء مما يشترك فيه النصب والجر. زيد للرفع والنصب وجر النا صلح كأرف بنا فإننا نلنا المنح. شوف ومن الأقسام من الضمائر ما يجوز فيه النصب ما يكون ما يصح أن يكون في محل رفع في محل نصب في محل جر كنا نا أجي في محل رفع كما في قالك نلنا نلنا عرفنا قلنا ذهبنا هذه كلها في محل رفع فاعل وتكون في محل نصب أكرمنا أعطانا أعاننا هذه كلها في محل نصب مفعول به عرف بنا فينا عنا كلها في محل كعرف بنا فإننا نلنا المنح نلنا العطايا. وكأن ابن مالك يثني على نفسه رحمه الله في هذا وهو أهل ذلك بأنه نال المنح ونال العطايا الكثيرة نحسبه كذلك ولا نزكي على الله. الأصل أن لا يزكي الإنسان نفسه. لا تزكوا أنفسكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى إلا إذا اقتضت المصلحة الراجحة خلاف ذلك بأن يزكي نفسه. فلا جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم هذا يوسف عليه السلام هكذا. فإذا اقتضت المصلحة الراجحة أن يزكي الإنسان نفسه فلا بأس بغير عجبة من غير عجب لأن العجب من أمراض القلوب نسأل الله أن يعافينا وإياكم منها. والعجب الاستعظام للنعمة مع نسيان كونها من الله تقع. طبب بعلم أنه تعالى هو مصور وموت الآن سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله. فتذكر أن ما من نعمة إلا وهي من الله تعالى مما يدفع العجب عن النفس. ما من شيء يتقلب فيه الإنسان إلا من نعمة إلا وهو من فضل الله سبحانه وتعالى بدليل قول له ما بكم من نعمة فمن الله سبحانه فمن الله. أيوة كعرف بنا فإننا نلنا المنى. عرف العلوم والمعارف بنا فهو إمام في العربية فهو يعني يقول لك اعرف بنا هذه المسائل وهذا العلم الشريف فإننا نلنا المنح والعطايا من الله تبارك وتعالى. فقد فتح لنا في هذه في العلوم الشريعة وفي علوم العربية على جهة الخصوص وهو كذلك نحسبه كذلك ولا نزكي على الله رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا مثال كعرف بنا في محل جر فإننا في محل نصب دخول إن نصوب بإن نلنا في محل رفع واضح. فهذا القسم الثاني مما يشترك فيه الرفع والنصب والجر واضح. أيوة قول وألف والواو شوف قبل هذا ولم يكمل. ومن الضمائر ما يختص بالرفع فقط نتكلم عن الضمائر المتصلة كلام عن الضمائر المتصلة. من الضمائر المتصلة ما يختص بالرفع كتاء الفاعل سواء كانت مضمومة ولا منصوبة ولا أو مفتوحة ولا مكسورة. أكرمت أكرمت أكرمتي تاء الفاعل كتاء الفاعل. فتاء الفاعل مثلا لا تكون إلا في محل رفع وكألف الاثنين لا تكون إلا في محل رفع كذلك وكواو الجماعة لا تكون إلا في محل رفع وكياء المؤنث المخاطبة لا تكون إلا في محل رفع ياء المؤنث المخاطبة انتبهوا ياء المؤنث المخاطبة لا تكون إلا في محل رفع وكنون النسوة. فما يختص بالرفع خمسة هذه احفظوها أنه من لم يحفظها سيعاني طول حياته في النحو ستختلط عليه المسائل. هذا مما يحفظ كما هو يحفظ هكذا حتى لا ينسى. الضمائر المتصلة يعني ليت ابن مالك رحمه الله تعالى رتب ضمائر المتصلة إما أن تكون ضمير رفع وهي خمسة ترجع إلى خمسة، تاء الفاعل مضمومة ولا مضمومة ولا مفتوحة ولا مكسورة، وألف الاثنين واو الجماعة يا المؤنث المخاطبة ونون النسبة. ضمن عندنا هذا ضمائر الرفع المتصلة تختص بالرفع، وعندنا ضمائر نصب وجر يشترك فيها النصب والجر، وهي الياء. ما قلش يا المؤنث المخاطبة، الياء ياء، وهي في الحقيقة ياء ياء المتكلم كتابي أكرمني، الياء والكاف والهاء، واضح؟ الياء والكاف والهاء. القسم الثالث وهو أوسعها من حيث الإعراب، ما يشترك فيه الرفع والنصب والجر، ما يكون في محل رفع وفي محل نصب وفي محل جر، وهي نا، خلاص هذا هو، وهي نا. يلحق بنا ضميران، ضميران هما الياء على تفصيل سيأتي ذكره، وهم الياء وهم. الياء الياء وهم، الياء ستخرجها مما تقدم ذكره، لأن الياء أحيانا تكون ضمير رفع وأحيانا تكون ضمير نصب، وأحيانا تكون ضميرا في محل رفع، وأحيانا تكون ضمير في محل نصب، وأحيانا تكون ضمير في محل نصب، لكنها لكن ليس لا يكون معناها واحد. فحين تكون ضمير رفع هي ياء المؤنثة المخاطبة، وحين تكون في محل نصب أو جر فهي ياء المتكلم. وكذلك لفظتهم، هم شوف هم العدو فاحذرهم، هذا في محل رفع. كتابهم في محل نصب. إخوانهم في محل جر، عفوا، إخوانهم يمدونهم في الغي، إخوانهم في محل جر. أكرمهم، أكرموهم، علموهم، ضربوهم، في محل نصب. شوفهم، لكنها تختلف من حيث الاتصال والانفصال، كانت في محل رفع لما كانت منفصلة، وهي منفصلة، وتكون في محل نصب أو جر وهي متصلة. هذا من باب فقط أن هم والياء تشابهنا في مسألة في محل الإعراب، لكن لا تشبهها من كل وجه، لأننا تكون في محل رفع وفي محل نصب وفي محل جر، والمعنى واحد، ناهينا. لكن الياء إذا كانت في محل رفع فهي المؤنث المخاطبة، إذا كانت في محل نصب أو جر فهي المتكلم. هم إذا كانت في محل رفع فهي هم المنفصلة، ضمير منفصل ليس مضارع متصل، وإذا كانت في محل نصب أو جر فهي ضمير متصل. فهمتوا هذه؟ كتبوها وشجروها ولا شوفوا كيف هذا هو النص. فالناظم رحمه الله لم يشر إلى ما يختص بالرفع، قلنا وهي خمسة ما يختص بالرفع، وهي تاء الفاعل، ضربت، ضربت، ضربتي، هذا لا يكون إلا مرفوع، لا يكون إلا في محل رفع ومبني في محل رفع، وكألف ألف الاثنين، كألف الاثنين يعني في مثلا ضربا ضربا وهكذا، ضرب يضربان، ضربا، قوما، يقومان، هذه كلها ألف في محل رفع، في محل رفع ألف الاثنين. واو الجماعة، ضربوا، ضربوا في محل رفع، ضربي، تضربين، ضربي في محل رفع، نفس الشيء. وأخيرا نون النسوة، يضربنا، يجلسنا، وهكذا، يضربنا، يجلسنا، نون في محل رفع، وهكذا. وهذا فيه شيء من الخلاف، على كل حال فيه شيء من الخلاف، لأنه هذلك الياء في ضربي هي ضمير أم لا، من دل على التأنيث فقط، في خلاف بين السيبويه والأخفش، لعلي أذكر هذا لما نذكر عدد الضمائر. قول وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقاما وعلما. قال وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقاما وعلما. وألف من ضمائر، هو يعد لنا ضمائر، الضمائر نسيته، الضمائر المتصلة، ويعدد لنا الضمائر المتصلة، وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام، وألف والواو والنون لما غاب وغيره، غير الغائب هو الحاضر، لكن حاضر مخصوص هنا وهو قولوا المخاطب فاتني أن أذكر في قول ابن مالك رحمه الله فما لي ذي غيبة أو حضوري. قلنا ما هو الضمير؟ ما هو الضمير؟ هو ما دل على نفس المتكلم والمخاطب والغائب. ابن مالك جمعها في لفظين غيبة أو حضور. الحضور يشتمل على أمرين، على ضمير على ضمير المتكلم وعلى ضمير المخاطب، كلاهما حاضر، كلاهما حاضر. فما لذي غيبتنا وحضوري كأنت وهو، سمي بالضمير. احنا حين شرحنا قلنا والاسم الجامد الدال على الدال على متكلم أو مخاطب أو غائب. الغائب واضح، ما لذي غيبتي أو حضوري يشمل كل من المتكلم والمخاطب. عاود نرجع هنا. قال والالف والواو والنون لما غاب وغيره. غير هذه تظهر يعني قد تحمل على الحاضر فتشمل المتكلم والمخاطب، هي لا تشمل الا المخاطب خاصه، مقصود بها المخاطب. وذلك بعض الشراح قال لو قال لما غاب وخوطب لكان انص. لو قال ابن مالك رحمه الله والالف والواو والنون لما غاب وخوطب لكان احسن، كان قال خوطب لكان انص، لأنه يقول غاب وغيره يحتمل دخول المتكلم وهو غير داخل. واضح. ألف والواو والنون من لما غاب وغيره كقام وعلم. شوف اعلم للمخاطب، شوف قام أشار بها للغائب، اعلم أشار بها للمخاطب. ألف للغائب، قام ذهب رجع وهكذا. المخاطب اذهب قوم اعلم الى اخره. واضح. والف والواو، شوف قلنا هذه الالف لا تكون الا في محل رفع باش تربطوا. احيانا هذا مما يرتاض به الذهن، الف قلنا ولا تكون الا في محل رفع كما ذكرنا. والف والواو نفس الشيء لا تكون الا في محل رفع. قال الواو في مثل يقومون يقولون، هذا الغائب، يقولون يقومون يذهبون يرجعون. المخاطب قوموا اذهبوا ارجعوا الى زيد. الف والواو النون لما زيد غاب وغيره كقام وعلم. والف والواو والنون، المقصود بالنون ها هنا نون النسوة، يضربن يذهبن كما ذكرنا في الآية قل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ولا تكون نون النسوة لا تكون إلا في محل رفع. زيد غاب وغيره هن يضربن أنتن اضربن. واضح. ثلاثتها منها ما يكون للغائب منها ما يكون للمخاطب، للمخاطب مش المتكلم، للمخاطب. ومن ضمير الرفع ما يستتر كافعل اوافق نغتبط اذ تشكر اذ تشكر. ومن ضمير الرفع ما يستتر كافعل اوافق نغتبط اذ تشكر. قال لكم من ضمير الرفع ما يكون مستترا، ذكرنا هذا في مضى. قلنا الضمير ينقسم باعتبار الاستتار وغيره الى بستتين وبارز. المستتر ما لا صورة له في اللفظ، والبارز ما له صورة في اللفظ. ومن ضمير الرفع ما يستتر ما يكون مستترا كافعل أي أنت، وهنا استتاره وجوبا كافعل افعل. فاعل هنا ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، كافعل أوافق تقديره أنا، وافق وافق نغتبط تقديره نحن، إذ تشكر أو تشكر أنت. واضح. هذا من الضمائر المستترة وجوبا كفعل أوافق نغتبط إذ تشكر. زيد شوف على كل حال الضمائر المستترة منها ما يكون استتاره واجبا ومنها ما يكون استتاره جائزا. وضابط الذي يكون استتاره واجبا امتناع أن يحل محله اسم ظاهر. كل ضمير ما يقدرش يكون محله اسم ظاهر فاستتاره واجب. استتاره واجب وهكذا. وكل ضمير يصح أن يحل محله اسم ظاهر فاستتاره جائز كما قام أي هو صح تقول قام زيد قام عمرو وهكذا. فمثلا قلنا قلنا ولا قل مثلا في قولنا لا هذا ضمير متصل. لو أمس ذكرناها مثلا كفعل أوافق نغتبر أوافق قل أوافق حمزة لا يصح أوافق أوافق أنا لا يصح أن يحل محله اسمون اسمون ظاهر. هذا هو الضابط ضابط تقريبا على كل. وموهمه متأول موهمه أطلب العلم صح تقول أطلب زيد زيد ذاك المنادى ما راهوش منادى يطلب يا زيد ليس واضح هذا. فالضابط هو جواز أن يحل محله اسم اسم ظاهر جواز أن يحل محله اسم ظاهر ذو ارتفاع وانفصال أنا هو والفروع لا تشتبه. لما ذكرنا الضمائر المتصلة شرع في بيان الضمائر المنفصلة فقال رحمه الله ذو ارتفاع وانفصال. ما هو الضمير المنفصل؟ ما يصح ابتداء الكلام به ووقوعه بعد إلا في الاختيار. يصح أن تبدأ به أنتم قال تعالى هم العدو فاحذرهم وهكذا ضمير منفصل يصح ابتداء الكلام به ويصح أن يكون بعد إلا في الاختيار إلا إياه وهكذا كثير هذا في القرآن. ضل من تدعون إلا إياه فيصح مجيئه يصح مجيء الضمير المنفصل بعد إلا في الاختيار. قال وذو ارتفاع وانفصال أنا هو وأنت والفروع لا تشتبه أي لا تخفى ولا تلتبس لسهولة الأمر ووضوحه. أنا وفروع وأنت وفروعها وهو وفروع أنا فروعها قل أنا زيد نحن فروعها واحد فأنا فروعها واحد أنت له كم فروع كثيرة أنت تقول أنت أنت أنتما أنتم أنتن وهو فروعها هو هي هما هم هن فالمجموع 12 ضميرا منفصلا 12 ضميرا منفصلا من 12 ضميرا منفصلا نعم. هذه ضمائر المنفصلة في حالة الرفع بدليل قوله وذو انفصال وذو ارتفاع وانفصال أنا ضمائر الرفع المنفصلة كم عددها 12 ضمائر الرفع المنفصلة أنا نحن أنت أنت أنتما أنتم أنتن هو هي هما هم هن نعم زيد. فضمائر الرفع المتصلة كم حسب معي طيب زيد. وذو انتصاب في انفصال جعل وذو انتصاب في انفصال هي ضمائر النصب المنفصلة وذو انتصاب في انفصال جعل إياي والتفريع ليس مشكلة أو مشكلة وذو انتصاب في انفصال جعل إياي وتفريعها ليس بمشكل إياي إيانا إياك إياك إياكما إياكم إياكن إياه إياها إياهما إياهم إياهن كذلك. فضمائر النصب المنفصلة كم؟ 12 ضمير المجموع كم؟ 24 ضمير منفصل. وضمائر والضمائر المتصلة ضمائر الرفع والنصب المتصلة نفس الشيء في كل مجموع 48 وضمائر الجر المتصلة 12 في كل مجموع 60 60 بزيادة واحد زادها سيبويه وهي الياء التي كنا نتكلم عنها لأنه ضمائر الرفع المتصلة والمنفصلة فيهاش الياء. ضمائر الرفع المتصلة ضربنا ضرب ضربت ضربا ضربوا ضربنا ما فيهاش تضريبين فسيبويه أضاف الياء لأنها من ضمائر الرفع المتصل تضريبين اضربي فجعلت تلك الياء من ضمائر الرفع المتصلة خلاف للأخفش. الأخفش قال لك لا مش هي الياء هي أمارة التأنيث فعلامة التأنيث كما في قامت تقول قامت تاء التأنيث أما تاء التأنيث، وأما الضمير ف... وأما الفاعل فهو فهو الضمير قامت هي. وفي ال... وفي هذا المثال تقومين أي أنت، أنت هو الضمير. فهذا في خلاف بين السيبوي وغيره. فالضمائر إذا عددتها بالتفصيل وتتبعتها، لعلنا نتتبعها في الدرس القادم إن شاء الله بسبب ضيق الوقت، تصل إلى 60 بزيادة ضمير واحد هو هو الياء، هو الياء على أنها ضمير رفع متصل. زيد وذو انتصاب من فصال جعلاء إياه والتفريع ليس مشكلة. وفي اختيار الله لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، لنكمل في درس الغد بإذن الله وحوله وقوته. نتوقف لدقائق يسيرة لمن أراد أن يتوضأ، ثم نأخذ درس لامية الأفعال، والحمد لله رب العالمين.